فلما تعلت تشوفت للأزواج فعيب ذلك عليها، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يمنعها؟ قد انقضى أجلها. ثم ورد النسائي حديث أبو السنابل ابن بعكك ابن السباق من بني عبد الدار رضي الله تعالى عنه أن سبيعة الأسلمية لما وضعت حملها بعد 23 من أو 23 أو 24 أو 25 ثلاث نعم 23 أو 25 من وفاة زوجها تشوفت للخطاب، تشوفت للزواج، يعني معناها أشرفت وتهيئت أو استعدت أو تهيئت للزواج، فعيب عليها ذلك، أنكر عليها هذا، أنكر عليها هذا، وأنه لم يمضي عليها مدة طويلة، وكانوا يظنون أو يظن من عاب عليها أنها لابد أن تكمل 14 و10، لابد أن تكمل 14 و10، فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم فقال إيش إنه؟ نعم. إيش قال؟ فقال: ما يمنعها؟ قد انقضى أجلها. ما يمنعها؟ يعني ما يمنعها من الزواج؟ ما الذي يمنعها؟ ليس هناك مانع يمنعها من الزواج، قد انقضى أجلها، لأن الأجل هو وضع الحمل. الأجل هو وضع الحمل، بمجرد وضعها للحمل انتهت العدة، لكن في حال النفاس طبعا لا يجوز يعني وطئها، ويجوز أن يعقد عليها وهي في نفاسها، لأن العدة قد انتهت بالوضع، ويجوز العقد، لكن لا يجوز الوطء إلا بعد النفاس، لا يجوز الوطء إلا بعد النفاس. نعم. أيوة. قال: أخبرنا محمد بن قدامة. أخبرنا محمد بن قدامة وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. ما فيه مسلم. فيه مسلم. إيش؟ لا أبو داود والنسائي. اثنين. نعم. فقط. فقط ما عندي غير هذا. شوف ال. شوف التقرير. أبو داود. أبو داود والنسائي بن ماجه. ما أدري والله شيخ، أشوف التقرير. اثنين بس. إيه أخرجه ابن ماجه حديث وذكر رقمه. إيه نعم، أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه. هوامة فيها دال سين؟ ما أدري والله، لا هذه أبو الأشبال. أبو الأشبال هي التي يعني أبو داود والنسائي وابن ماجه، هو أشار إلى أن في حديث رقم كذا عند ابن ماجه. نعم. قال: أخبرني جرير. لا حديث رقم ماجه، وش رقمه؟ ها؟ 155 الحديث الذي فيه رواية ابن ماجه عن رقمه 155. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن منصور بن المعتمر الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن خاله الأسود بن يزيد بن قيس النخعي ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن المسور بن المسور. عن أبي السنابل. عن أبي السنابل. نعم. عن أبي السنابل بن بعكك ابن السباق، وهم من بني عبد الدار، صحابي أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. نعم. الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. وقال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد ربه بن سعيد قال سمعت أبا سلمة رضي الله تعالى قال سمعت أبا سلمة يقول: اختلف أبو هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها، قال أبو هريرة: تزوج. وقال ابن عباس رضي الله تعالى تزوج الفتح تزوج يعني تتزوج، يعني حذفت حتى التاء. عندنا بالضم نفتحها شيء. مكتوب عندك بالضم؟ اي نعم. يمكن اقول يمكن، لكن هي الله اعلم انها تتزوج، يعني يعني تتزوج يعني تنكح. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه: تزوج. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أبعد الأجلين، فبعثوا إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بـ15 نصف شهر، قالت فخطبها رجلان بـ15 بعد وفاة زوجها بـ15 مركب، أقول مركب يعني بهذلون يا شيخ مكسورة إيه بالكتاب الكتاب إيه؟ ما ينفع ما هذا يعني ما تأتي إلا مركبة 15 لا تضم ولا تكسر. قال فولدت بعد وفاة زوجها بـ15 لا بـ15 بـ15 إيه لأن كلها مركبة مع بعض 15 إيه هكذا ما نقف يعني ها؟ يعني قصد الوقف يعني أنا شيخ ولا لا بس ما تكسر بس التاء ما تكسر التاء إيش التاء من 5 لا تكسر تكون نعم. مفتوحة كسرناها احنا طيب تفتح اي نعم طيب. قال توفي زوج سبيعة فولدت بعد وفاة زوجها بـ15 أيوة. نصف شهر. قالت فخطبها رجلان فحطت بنفسها إلى أحدهما، فلما خشوا أن تفتات بنفسها قالوا إنك لا تحلين. قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد حللت فانكحي من شئت. ثم ورد النسائي حديث المسورة حديث مسلمة نعم حديث مسلمة رضي الله تعالى عنها، وفي أوله أن أبا هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما اختلف في أجل المتوفى عنها زوجها، فقال أبو هريرة بوضع الحمل إذا كانت حاملا، فقال أبو هريرة بوضع الحمل، وقال ابن عباس أبعد الأجلين يعني أنها تنتظر أبعد الأجلين، فإن كانت ولدت قبل أربعة أشهر وعشر فإنها تنتظر إلى 4 أشهر و10، لأن الولادة صارت يعني أقل من 4 أشهر فتنتظر الأجل الأبعد، وإن كانت يعني تأخرت الولادة عن 4 أشهر و10 فإنها تنتظر إلى وضع الحمل، تنتظر إلى وضع الحمل أبعد الأجلين يعني إما وضع الحمل وإما 4 أشهر و10، فإن كانت ولدت قبل 4 أشهر و10 تنتظر 4 أشهر و10، وإن كانت تأخرت ولادتها عن 4 أشهر و10 تنتظر حتى تلد ولو مكثت 9 أشهر ولو مكثت 10 أشهر حتى تضع ما في بطنها، هذا أبعد الأجلين. وقال فأرسلوا إلى أم سلمة فذكرت عن سبيعة الأسلمية وأنها وأنها ولدت بعد وفاة زوجها بـ15 يوما، وأنها لما ولدت يعني تهيأت للزواج وقيل لها لا تحلين حتى يعني يمضي 4 أشهر و10 طبعا اللي هو أبعد الأجلين، فجاءت للرسول صلى الله عليه وسلم وأفتاها بأنها تتزوج وأنها قد انقضى أجلها. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. قال حدثنا أبو داود. قال حدثنا أبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة بالحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. قال أخبرني عبد ربه بن سعيد. قال أخبرني عبد ربه بن سعيد وهو بن قيس الأنصاري المدني أخو يحيى بن سعيد المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في الأسانيد، وهو شيخ الإمام مالك ومن صغار التابعين، فهذا أخوه عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد الأنصاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال سمعت أبا سلمة. ويذكر ينسب يعني يعرف الشخص بنسبة إلى أخيه إذا كان مشهورا، إذا كان مشهورا لأن يحيى بن سعيد مشهور، ولهذا عندما يأتي ذكر أخو يحيى

وقال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها زوجها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك تريدين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. ثم ورد النسائي حديث إن عمر بن عبد الله بن أرقم الزهري يأمره على سبيعة هذا الأسلمية عمر بن عبد الله نعم بن أرقم عمر بن عبد الله بن أرقم عن سبيعة نعم الأسلمية رضي الله تعالى عنها في قصة وفاة زوجها وفي الحديث تسميته أنه سعد بن خولة وأنه من شهد بدرا وأنه حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومات وكانت وقد وضعت بعد وفاته بأيام فاستفتت الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما قال له أبو السنابل بعكك أنها لا تتزوج حتى تبلغ أبعد الأجلين فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج إذا شاءت. نعم إسناد يا شيخ. نعم. قال أخبرنا يوسف بن عبد الأعلى أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي بن ماجه. ما أدري والله إيش نسيته ما كتب. ها؟ ما أدري شوفه. إيه مسلم والنسائي بن الأعلى. اي نعم اي صدفي اي مسلم والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا ابن وهب ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة. قال اخبرني يونس يونس بن يزيد الايلي ثم المصري وهو ثقة اخرج له اصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب عن ابن شهاب محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة. أن عبيد الله بن عبد الله حدثه أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. أنه أن عبد الله اللي هو أبوه نعم عمر بن عبد الله شيخ أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم كتب إلى عمر بن عبد الله بن أرقم نعم يعني ليسأل سبيعة الأسلمية فكتب عمر إلى والده عبد الله بن عتبة يخبره بخبر سبيعة الأسلمية وقد مر نعم هذا من رجال الإسناد يا شيخ عبد الله بن عتبة ليس من رجال الإسناد لأن عبيد الله هو الذي يروي عن يعني عن كتاب أو يعني عن عمر عن عمر بن عبد الله بن أرقى عمر بن عبد الله بن أرقم وما عبد الله ليس من رجال الإسلام لأنه ما يعني وإنما فيه أنه كتب وجاء الجواب فهو يحدث به عبد الله بن عبيد الله. نعم يعني يا شيخ عمر بن عبد الله ليس من الإسلام إلا عمر بن عبد الله من الإسلام لأنه هو الذي كتب. أخذ عن أم سلمة وإنما الذي ليس من الإسلام عبد الله بن عتبة نعم عبد الله بن عتبة والد عبيد الله هذا هو الذي كتب وجاء الكتاب إلى إلى إليه فهو يحدث به أنت عبيد الله يحدث بما وصل إلى أبيه من عمر بن عبد الله بن أرقم

أخرج له البخاري في الأدب ومسلم أبو داود والنسائي. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي. أبو عبد الرحيم خالد بن يزيد الحراني عن زيد بن أبي أنيسة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن مسلم عن محمد مسلم الزهري وقد مر ذكره. قال كتب إليه يذكر أن عبيد الله بن عبد الله عن عبيد الله يعني وقد مر ذكره أن زفر بن أوس زفر بن أوس الذي له رؤية نعم. وحديثه أخرجه خالد بن يزيد لا هو ابن أبي يزيد عندك في التقرير خالد بن أبي يزيد أيوة. الحراني أيوة. ابن أبي يزيد ابن أبي يزيد خالد بن أبي يزيد زفر من أخرج لا شيء نعم أنا زفر بن أوس أيوة من أخرج النسائي وحده زفر بن أوس أخرج حديثه النسائي وحده نعم. هو من مسند زفر يا شيخ مسند زفر ولا شبيعة لا هو مسند زفر يعني شبيعة الآن الكلام على يعني يحكي الذي جرى بين هذا اللي هو أبو السنابل نعم. وشبيعة وأنها قالت كذا وكذا. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله هو يمكن إذا كان أنه يعني سمع منها يعني كان الحديث يعني يرويه عن شبيعة يعني يمكن لأنه قضية المحاورة التي جرت وأنها يعني سألت الرسول طبعا وما أدركها يعني المحاورة لأنه له رؤية فقط يعني ما يدرك المحاورة التي جرت بين أبي السنابل وبين شبيعة وذهاب شبيعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الحديث ما فيه أنها أخبرته قال أخبرته لا يا شيخ وإنما حصل كذا وكذا وأن شبيعة ذهبت يعني فيفهم منه أن الواسطة يعني غير معلومة لكن ذلك لا يؤثر لأن الحديث ثابت بالطرق الكثيرة. نعم. طيب يحتمل من زفر محتمل لكن الغالب أن رواية الصحابة عن الصحابة لكن هم روايتهم تعتبر من رواية كبار التابعين من رواية الصحابي لأنه ما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما رواية تعتبر من رواية كبار التابعين فيكون في واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عتبة كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري أن يدخل على شبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله تعالى عنها فاسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حملها. قال فدخل عليها عمر بن عبد الله فسألها فأخبرت أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع فولدت قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10 من وفاة زوجها. فلما تعلت من نفاسها دخل عليها أبو السنابل رجل من بني عبد الدار فرآها متجملة فقال لعلك تريدين النكاح قبل أن تمر عليك 4 أشهر و10. قالت فلما سمعت ذلك من أبي السنابل جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت حملك. ثم ورد النسائي حديث شبيعة رضي الله تعالى عنها وسؤال عمر بن عبد الله بن أرقم لها عن حديثها وإخبارها بذلك وما جرى بينه وبينها بالسنابل بن معكك ورجوعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإذنه لها بأن تتزوج لأنها قد انقضى أجلها. والحديث سبق أن مر. نعم الإسناد. قال أخبرنا كثير بن عبيد. كثير بن عبيد إيش قال فيه؟ نعم كثير بن عبيد الحمصي الحمصي ما في الحمصي؟ لا